بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها، وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب. وهذا باب شريف من أشرف أبواب الكتاب. وقبل تقريره لا بد من بيان مقدمة، وهي أن الحركات ثلاث: حركة إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. وبيان الحصر أن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره، فإن كانت من المتحرك فإما أن يقارنها شعوره وعلمه بها أو لا، فإن قارنها الشعور والعلم فهي الإرادية، وإن لم يقارنها الشعور والعلم فهي الطبيعية، وإن كانت من غيره فهي القسرية. وإن شئت أن تقول المتحرك إما أن يتحرك بإرادته أو لا، فإن تحرك بإرادته فحركته إرادية، وإن تحرك بغير إرادته فإما أن تكون حركته إلى نحو مركزه أو لا، فإن تحرك إلى جهة مركزه فحركته طبيعية، وإن تحرك إلى غير جهة مركزه فحركته قسرية. إذا ثبت هذا، فالحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك، والمراد أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره، ولا بد أن ينتهي المراد لغيره إلى مراد لنفسه دفعا للدور وتسلسل. والإرادة إما أن تكون لجلب منفعة ولذة إما للمتحرك وإما لغيره، أو دفع ألم ومضرة إما عن المتحرك أو عن غيره. والعقل لا يجلب لغيره منفعة ولا يدفع عنه مضرة إلا لما له هو في ذلك من اللذة ودفع الألم، فصارت حركته الإرادية تابعة لمحبته، بل هذا حكم كل حي متحرك. وأما الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقره ومركزه، وتلك تابعة للحركة التي اقتضت خروجه عن مركزه، وهي القسرية التي إنما تكون بقسر قاسر أخرجه عن مركزه ما باختياره، كحركة الحجر إلى أسفل إذا رمي به إلى جهة فوق، وإما بغير اختيار محركه كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة مهابها. وهذه الحركة تابعة للقاسر، وحركة القاسر ليست منه بل مبدأها من غيره، فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي تدبره بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا، وقال تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، وقال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها، ووكل بالرياح ملائكة تصرفها بأمره، وهم خزنتها. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال غير واحد من السلف: عاتت على الخزان فلم يقدروا على ضبطها، ذكره البخاري في صحيحه. ووكل بالقطر ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان، فتتبع السحابة حتى انتهت إلى حديقة فأفرغت ماءها فيها، فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: إني سمعت قائلا يقول في هذه السحابة اسقي حديقة فلان، فما تصنع في هذه الحديقة؟ فقال: إني أنظر ما يخرج منها، فأجعله ثلاثة أثلاث: ثلث أتصدق به، وثلث أنفقه على عيالي، وثلث أرده فيها. ووكل الله سبحانه بالجبال ملائكة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملك الجبال يسلم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب، فقال: بل أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ووكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا يا رب ذكر أم أنثى، فما الرزق فما الأجل، وشقي أم سعيد. ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا، حافظان عن يمينه وعن شماله يكتبان أعماله، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه، أقلهم اثنان يحفظونه من أمر الله. ووكل بالموت ملائكة، ووكل بمساءلة الموتى ملائكة في القبور، ووكل بالرحمة ملائكة، وبالعذاب ملائكة، وبالمؤمن ملائكة يثبتونه ويؤزونه إلى الطاعة أزا، ووكل بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها ويصنعون أغلالها وسلاسلها ويقومون بأمرها، ووكل بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها ويصنعون أرائكها وسرورها وصحافها ونمارقها وزرابيها. فأمر العالم العلوي والسفلي والجنة والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك وتعالى وأمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره، وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره، ليس بهم عجز عنها، بخلاف من يترك ما أمر به عجزا، فلا يعصي الله ما أمره، وإن لم يفعل ما أمره به. وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فتغرق أهلها. وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وكلت بها ملائكة تحصيها وتحفظها وتكتبها. ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به، وهي خمس: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة، وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته، فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعا وقدرا، والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. ولذلك سموا ملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. والمقصود أن حركات الأفلاك ومحاوته تابعة للحركات الإرادية المستلزمة للمحبة، فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، فلا يكون الفعل إلا عن محبة وإرادة، حتى دفعه للأمور التي يبغضها ويكرهها، فإنما يدفعها بإرادته ومحبته لأصدادها. واللذة التي يجدها بالدفع كما يقال شفى غيظه وشفى صدره، والشفاء والعافية يكون بالمحبوب وإن كان كريها، مثل شرب الدواء الذي يدفع به ألم المرض، فإنه وإن كان مكروها من وجه فهو محبوب لما فيه من زوال المكروه وحصول المحبوب. وكذلك فعل الأشياء المخالفة للهوى، فإنها وإن كانت مكروهة فإنما تفعل لمحبة وإرادة، وإن لم تكن محبوبة لنفسها فإنها مستلزمة للمحبوب لنفسه، فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة. ولذلك كانت المحبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة، فإن البغض المكروه ينافي وجود المحبوب، والفعل إما أن يتناول وجود المحبوب أو دفع المكروه المستلزم لوجود المحبوب، فعاد الفعل كله إلى وجود المحبوب. والحركة الاختيارية أصلها الإرادة، والقسرية والطبيعية تابعتان لها، فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية، فجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة، وبها تحرك العالم ولأجلها، فهي العلة الفاعلية والغائية، بل هي التي بها ولأجلها وجد العالم، فما تحرك في العالم العلوي والسفلي حركة إلا والمحبة سببها وغايتها، بل حقيقة المحبة حركة نفس المحب إلى محبوبه، فالمحبة حركة بلا سكون. وكمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع والطاعة للمحبوب، وهو الحق الذي به وله خلقت السماوات والأرض والدنيا والآخرة. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده، التي هي كمال محبته والخضوع والذل له، ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب. ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، والسماوات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هو عليه، وهو أحب الأشياء إليه. قال تعالى حاكيا عن نبيه شعيب عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدره، وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهو الحق الذي به وله خلقت السماوات والأرض وما بينهما. ولهذا قال المؤمنون في دعائهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فنزه ربهم سبحانه أن يكون خلق السماوات والأرض عبثا لغير حكمة ولا غاية محمودة، وهو سبحانه يحمد لهذه الغايات المحمودة كما يحمد لذاته وأوصافه. فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبها ويرضاها، وخلق ما يكره لاستلزامه ما يحبه وترتب المحبوب له عليه، وكذلك يترك سبحانه فعل بعض ما يحبه لما يترتب عليه من فوات محبوب له أعظم منه، أو حصول مكروه أكره إليه من ذلك المحبوب. وهذا كما ثبت قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته، لأنه يكره طاعاتهم ويفوت بها ما هو أحب إليه منها من جهادهم وما يترتب عليه من الموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل أوليائه نفوسهم وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم. ولأجل هذا خلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا، فيكون عمله موافقا لمحاب الرب تعالى، فيوافق الغاية التي خلق هو لها وخلق لأجلها العالم، وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته، وهي العمل الأحسن، وهو توابع محبته ورضاه. وقدر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها، وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقا داروا مع أوامره ومحابه، ووقفوا حيث وقف بهم الأمر، وتحركوا حيث حركهم الأمر، واستعملوا الأمر في القدر، وركبوا سفينة الأمر في بحر القدر، وحكموا الأمر على القدر، ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا لمرضاته. فهؤلاء هم الناجون. والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقدر، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، ثم افترقوا أربع فرق. فرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمر فأبطلت الأمر من حيث حافظت على القدر. فإن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمر، وهو نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه إيمانه. وفرقة ردت الأمر بالقدر، وهؤلاء من أكثر الخلق، وهم الذين حكى الله قولهم في القرآن إذ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقالوا أيضا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقالوا أيضا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقالوا أيضا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فجعلهم الله سبحانه بذلك مكذبين خارصين ليس لهم علم، وأخبر أنهم في ضلال مبين. وفرقة دارت مع القدر فسارت بسيره ونزلت بنزوله ودانت به، وفرقة دارت مع القدر فسارت بسيره ونزلت بنزوله ودانت به ولم تبالي وافق الأمر أو خالفه، بل دينها القدر. فالحلال ما حل بيدها قدرا، والحرام ما حرمته قدرا، وهم مع من غلب قدرا من مسلم أو كافر، برا كان أو فاجر، برا كان أو فاجرا. وخواص هؤلاء وعبادهم لما شهدوا الحقيقة الكونية القدرية صاروا مع الكفار المسلطين بالقدر، وهم خفراؤهم، فهؤلاء أيضا كفار. وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمر ولم تدن به، ولكنها استرسلت معه ولم تحكم عليه الأمر، وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا للأمر. فهؤلاء مفرطون وهم بين عاجز وعاصي لله، وهؤلاء الفرق كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس، فإنه أول من قدم القدر على الأمر وعارضه به وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فرد أمر الله بقدره واحتج على ربه بالقدر. وانقسم أتباعه أربع فرق كما رأيت، فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالا كونيا، فالقدر دينهم. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فدينهم القدر ومصيرهم سقر. فبعث الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدر، وشرع لهم من أمرنا سفنا، وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر، وخص بالنجاة من ركبها كما خص بالنجاة أصحاب السفينة، وجعل ذلك آية للعالمين. فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر، وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يخرجوهم منه. فالرسل دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه، وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع الأمر به. فتأمل هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم فيها إلى هذه الأقسام الخمسة، وبالله التوفيق. فحركات العالم العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للأمر، إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضى، وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه، وهو سبحانه لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا، بل لما له فيه من الحكم والغايات الحميدة، وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئها، فإنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة وإن كره معاصي عباده، ويحب الستر وإن كره ما يستر عبده عليه، ويحب العتق وإن كره السبب الذي يعتق عليه من النار، ويحب العفو كما في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار، ويحب التوابين وتوبتهم، وإن كره معاصيهم التي يتوبون إليه منها، ويحب الجهاد وأهله، بل هم أحب خلقه إليه، وإن كره أفعال من يجاهدونه. وهذا باب واسع قد فتح لك فادخل منه، يطلعك على رياض من المعرفة مؤنقة مات من فاتته بحسرتها، وبالله التوفيق. وهذا موضع تضيق عنه عدة أسفار، واللبيب يدخل إليه من بابه. وسر هذا الباب أنه سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو يحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. فإنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، قوي، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، وفي يحب أهل الوفاء، شكور يحب الشاكرين، صادق يحب الصادقين، محسن يحب المحسنين. فإذا كان يحب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر، لم يكن بد من تقديره للأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها، ويستدل بها عباده على كمال أسمائه وصفاته، ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله، فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق وإن فاتت من بعضهم. فذلك الفوات سبب لكمالها وظهورها، فتضمن ذلك الفوات المكروه له أمرا هو أحب إليه من عدمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل. وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيد واحد، ويوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشر واللذة والألم حتى مثقال الذرة، ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها أولى بها. فحينئذ ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا، كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم به، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وقوله وقيل ادخل النار مع الداخلين، كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم، والله أعلم بالصواب. الباب الخامس في دواعي المحبة ومتعلقها. الداعي قد يراد به الشعور الذي تتبعه الإرادة والميل، فذلك قائم بالمحب، وقد يراد به السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به، وذلك قائم بالمحبوب، ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين، وهو ما قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبته، وما قام بالمحب من الشعور بها والموافقة التي بين المحب والمحبوب، وهي الرابطة بينهما، وتسمى بين المخلوق والمخلوق مناسبة وملائمة. فها هنا ثلاثة أمور: وصف المحبوب وجماله، وصف المحبوب وجماله، وشعور المحب به، والمناسبة وهي العلاقة والملائمة، والملائمة بين التي بين المحب والمحبوب. فمتى قويت الثلاثة وكملت قوية المحبة واستحكمت، ونقصان المحبة وضعفها بحسب ضعف هذه الثلاثة أو نقصها، فمتى كان المحبوب في غاية الجمال، وشعور المحب بجماله أتم شعور، والمناسبة التي بين الروحين قوية، فذلك الحب اللازم الدائم، وقد يكون الجمال في نفسه ناقصا، لكن هو في عين المحب كامل، فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، فلا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه. كما يحكى أن عزة دخلت على الحجاج فقال لها: يا عزة، والله ما أنت كما قال فيك كثير. فقالت: أيها الأمير، إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه، وأكبر في صدره من غيره، وقد أفصح بهذا القائل في قوله: فوالله ما أدري أزيدت ملاحة وحسن على النسوان أم ليس لي عقل. وقد يكون الجمال موفرا لكنه ناقص الشعور به فتضعف محبته لذلك، فلو كشف له عن حقيقته لأسر قلبه. ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال، فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان. ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهما، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أن يلائم ويوافق ويصلح. ومنه الإدام الذي يصلح به الخبز، وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم المحبة، وربما لم تقع البتة، فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة، فكل امرئ يصبو إلى من يناسبه. وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلقة، وعارضة بسبب المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمور. فإن من ناسب قصدك قصده حصل التوافق بين روحك وروحه، فإذا اختلف القصد زال التوافق. فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاق وتشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلها، فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع، فتكون الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة، فينجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع، وقد يقع الانجذاب والميل بالخاصية، وهذا لا يعلل ولا يعرف سببه كانجذاب الحديد إلى الحجر المغناطيس. ولا ريب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات، كما قيل: محاسنها هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على الحسن والجمال، ولا يلزم من عدمه عدمه، وإنما هو تشاكل النفوس وتمازجها في الطباع المخلوقة فيها، كما قيل: وما الحب من حسن ولا من ملاحة، ولكنه شيء به الروح تكلف. قال هذا القائل: فحقيقته أنه مرآة يبصر فيها المحب طباعه ورقته في صورة محبوبه، ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله. وقال بعضهم لمحبوبي: صادفت فيك جوهر نفسي. ومشاكلتها في كل أحوالها، فانبعثت نفسي نحوك وانقادت إليك، وإنما هويت نفسي. وهذا صحيح من وجه، فإن المناسبة علة الضم شرعا وقدرا. وشاهد هذا بالاعتبار أن أحب الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه وأكثر مناسبة له، وكلما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس إليه أكثر، وكلما بعدت المناسبة حصلت النفرة عنه. ولا ريب أن هذا قدر زائد على مجرد الحسن والجمال، ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية تعشق صفات الكمال بالذات، فأحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود والإحسان والصبر والثبات لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرها، بخلاف النفوس اللئيمة الدنية فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفات. وكثير من الناس يحمله على الجود والإحسان فرط عشقه ومحبته له، واللذة التي يجدها في بذله، كما قال المأمون: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أوجر عليه. وقيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: أما لله فعزيز، ولكن شيء حبب إلي ففعلته. وقال الآخر: إني لأفرح بالعطاء وألتذ به أعظم مما يفرح الآخذ بما يأخذه مني. وفي هذا قيل في مدح بعض الكرماء: وتأخذه عند المكارم هزة، كما اهتز عند البارح الغصن الرطب. قال شاعر الحماسة: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق، فلا يصبر عنه مع حاجته إلى ما يجود به، ولا يقبل فيه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لؤمة لائم. وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره: هنيئا لك إذ ليست لك ضرا. فقالت: والله لا، هذه الكتب أضر علي من عدة ضرائر. وحدثني أخ شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه أنه قال: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول: لقرأ في هذا الكتاب، وارفع صوتك حتى أسمع. وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى، وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك، فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. وحدثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر عن ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا، أو كما قال. فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه، وإنما يكون بالمناسبة التي بين الروح وتلك الصفات. ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقا، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه. فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت، ولم يزلها إلا مانع أقوى من السبب. وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنما هي محبة لغرض من الأغراض تزول عند انقضائه وتضمحل، فمن أحبك لأمر ولا عند انقضائه. فدع المحبة وباعثها، إن كان غرضا للمحب لم يكن لمحبته بقاء، وإن كان أمرا قائما بالمحبوب سريع الزوال والانتقال زالت محبته بزواله، وإن كان صفة لازمة له فمحبته باقية ببقاء داعيها ما لم يعارضه معارض يوجب زوالها، وهو إما تغير حال في المحب أو أذى من المحبوب، فإن الأذى إما أن يضعف المحبة أو يزيلها. قال: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وهذا موضع انقسم فيه المحبون قسمين، ففرقة قالت: ليس بحب صحيح ما يزيله الأذى، بل علامة الحب الصحيح أنه لا ينقص بالجفوة ولا يذهبه الأذى. قالوا بل المحب يلتذ بأذى محبوبه له، كما قال أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرمه. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. فهذا هو الحب على الحقيقة، فإنه متضمن لغاية الموافقة، بحيث قد اتحد مراده ومراد محبوبه من نفسه، فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له، وأحب أعداؤه لما أشبههم محبوبه في أذى. وهذا وإن كانت الطبع تأباه، لكنه موجب الحب التام ومقتضاه. وقالت فرقة: بل الأذى مزيل للحب، فإن الطبع مجبولة على كراهة من يؤذيها، كما أن القلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، وما ذكره أولئك فدعوى منهم. والإنصاف أن يقال: يجتمع في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته، ومحبته من وجه آخر، فيحبه ويبغض أذى، وهذا هو الواقع، والغالب منهما يوازي المغلوب ويبقى الحكم له. وقد كشف عن هذا المعنى الشاعر في قوله: ولو قلت طأفي النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لي أو ضلة من ضلالك، وإن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. فهذا قد أنصف حيث أخبر أنه يسوءه أن يناله محبوبه بمساءة، ويسره خطوره بباله، لا كمن ادعى أنه يلتذ بأذى محبوبه له، فإن هذا خارج عن الطبع، اللهم إلا أن يكون ذلك الأذى وسيلة إلى رضا المحبوب وقربه، فإنه يلتذ به إذا لاحظ غايته وعاقبته، فهذا يقع. وقد أخبرني بعض الأطباء قال: إني ألتذ بالدواء الكريه إذا علمت ما يحصل به من الشفاء، وأضعه على لساني وأترشفه محبة له. ومن هذا التذاذ المحبين بالمشاق التي توصلهم إلى وصال محبوبهم وقربه، وكلما ذكروا روح الوصال وأن ما هم فيه طريق موصل إليهم، لذ لهم مقاساته وطاب لهم تحمله، كما قال: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عادها روح اللقاء فتقوى عند ميعادي. والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة. وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تدخل على قريش فتضحكهم، فقدمت المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على من نزلت فلانة؟ فقالت: على فلانة المضحكة. فقال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وأصل الحديث في الصحيح. وذكر لبقراط رجل من أهل النقص يحبه، فاغتم لذلك، وقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه وأجاد، فقال: وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. وقال بعض الأطباء: العشق امتزاج الروح بالروح، لما بينهما من التناسب والتشاكل، فإذا امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعض، وكذلك تبلغ المحبة بين الشخصين حتى يتألم أحدهما بتألم الآخر ويسقم بسقمه وهو لا يشعر. ويذكر أن رجلا كان يحب شخصا فمرض، فدخل عليه أصحابه يعودونه فوجدوا به خفة فانبسط معهم، وقال: من أين جئتم؟ قالوا: من عند فلان عدناه. فقال: أو كان عليلا؟ قالوا: نعم وقد عوفي. فقال: والله لقد أنكرت علتي هذه ولم أعرف لها سببا، غير أني توهمت أن ذلك لعلة نالت بعض من أحب، وقد وجدت في يومي هذا راحة، ففرحت طمعا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفاء. ثم دعا بدواة فكتب إلى محبوبه: إني حممت ولم أشعر بحماك، حتى تحدث عوادي بشكواك، فقلت: ما كانت الحمى لتطرقني من غير ما سبب إلا لحماك، وخاصة كنت فيها غير متهم، عافاني الله منها حين عافاك، حتى إذا اتفقت نفسي ونفسك فيه هذا وذاك وفي هذا وفي ذاك. ويحكى أن رجلا مرض من يحبه فعاده المحب فمرض من وقته، فعوفي محبوبه فجاء يعوده، فلما رآه عوفي من وقته وأنشد: مرض الحبيب فعزته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. وأنت إذا تأملت الوجود لا تكاد تجد اثنين يتحابان إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصد، فإذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة والبعد بين القلوب. ويكفي في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإن قيل فهذا الذي ذكرتم يقتضي أنه إذا أحب شخص شخصا أن يكون الآخر يحبه فيشتركان في المحبة، والواقع يشهد بخلافه، فكم من محب غير محبوب بل بسيف البغض مضروب. قيل: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤال، فأما أبو محمد بن حزم فإنه قال: الذي أذهب إليه أن العشق اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصرها الرفيع، لا على ما حكاه محمد بن داود عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح أكر مقسومة، لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال، فالشكل دائما يستدعي شكله، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجازنسة عمل محسوس وتأثيرها مشاهد، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود بيننا، فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف، وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل، وسنخها المهيأ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار. والله تعالى يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فجعل علة السكون أنها منه، ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب أن لا يستحسن الأنقص من الصور. ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه، ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه، فعلمنا أنه شيء في ذات النفس، وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء سببها. قال: ومما يؤكد هذا القول أننا قد علمنا أن المحبة ضروب، فأفضلها محبة المتحابين في الله، إما لاجتهاد في العمل، وإما لاتفاق في أصل المذهب، وإما لفضل علم يمنحه الإنسان، ومحبة القرابة، ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب، ومحبة التصاحب والمعرفة، ومحبة لبر يضعه المرء عند أخيه، ومحبة لطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره، ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. وكل هذه الأجناس فمنقضية مع انقضاء عللها، وزائدة بزيادتها، وناقصة بنقصانها، متأكدة بدنوها، فاترة ببعدها، حاشا محبة العشق الصحيح المتمكن من النفس. ثم أورد هذا السؤال، قال: والجواب أن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات ببعض الأعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية، فلم تحس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي، ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبة. ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة، طالبة له، قاصدة إليه، باحثة عنه، مشتهية لملاقاته، جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد وكالنار في الحجر. وأجابت طائفة أخرى أن الأرواح خلقت على هيئة الكرة ثم قسمت، فأي روحين تلاقتا هناك وتجاورتا تآلفتا في هذا العالم وتحابتا، وإن تنافرتا هناك تنافرتا هنا، وإن تآلفتا من وجه وتنافرتا من وجه كانتا كذلك هاهنا. وهذا الجواب مبني على الأصل الفاسد الذي أصله هؤلاء أن الأرواح موجودة قبل الأجساد، وأنها كانت متعارفة متجاورة هناك تتلاقى وتتعارف. وهذا خطأ، بل الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أن الأرواح مخلوقة مع الأجساد، وأن الملك الموكل بنفخ الروح ينفخ فيه الروح إذا مضى على النطفة 4 أشهر ودخلت في الخامس، وذلك أول حدوث الروح فيه. ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط، وأقبح منه قول من قال هي قديمة أو توقف في ذلك. بل الصواب في الجواب أن يقال المحبة كما تقدم قسمان: محبة عرضية غرضية، فهذه لا يجب الاشتراك فيها، بل يقارنها مقت المحبوب وبغضه للمحب كثيرا، إلا إذا كان معه غرض نظير غرضه، فإنه يحبه لغرضه منه، كما يكون بين الرجل والمرأة اللذين لكل منهما غرض مع صاحبه. والقسم الثاني: محبة روحانية سببها المشاكلة والاتفاق بين الروحين، فهذه لا تكون إلا من الجانبين ولا بد، فلو فتش المحب المحبة الصادقة قلب المحبوب لوجد عنده من محبته نظير ما عنده أو دونه أو فوقه. فصل: وإذا كانت المحبة من الجانبين استراح بها كل واحد من المحبين، وسكن ذلك بعض ما به وعده نوعا من الوصال. وقالت امرأة من العرب: حججت ولم أحجر لذنب عملته، ولكن لتعديني على قاطع الحبل ذهبت بعقلي في هواه صغيرة، وقد كبرت سني فرد به عقلي، وإلا فسوي الحب بيني وبينه، فإنك يا مولاي توصف بالعدل. وقال آخر: فيا ربي أشغلها بحبي كما بها شغلت فؤادي كي يخف الذي بها. وقالت امرأة تعاتب بعلها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم أنشدت: أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب مني. وقال آخر: فيا ربي إن لم تقسمي الحب بيننا بشطرين فاجعلني على هجرها جلدة، وأعقبني السلوان عنها ورد لي فؤادي من سلمى أثبك بها حمدا. وقال أبو الهذيل العلاف: لا يجوز في دور الفلك ولا في تركيب الطبائع ولا في الواجب ولا في الممكن أن يكون محب ليس لمحبوبه إليه ميل. وإلى هذا المذهب ذهب أبو العباس الناشئ، حيث يقول: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد بك ما بنا، لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. وقال أبو عيينة: تبيت بنا تهذي وأهذي بذكرها، كلانا يقاسي الليل وهو مسهد، وما رقدت إلا رأتني ضجيعها، كذاك أراها في الكرى حين أرقد، تقض بذنبي حين أغفو ونلتقي، وأسألها يقظان عنه فتجحد، كلانا سواء في الهوى غير أنها تجلد أحيانا وما لي تجلد. وقال عروة بن أذينة: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوا لها، فبك الذي زعمت بها فكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت، تفاعلت عنها الأبدان وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح، فإن البدن آلة الروح ومركبه، وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنثى طالبا للامتزاج والاختلاط بين البدنين كما هو بين الروحين، ولهذا يسمى جماعا وخلاطا ونكاحا وإفضاء، لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول الفضاء بينهما. فإن قيل فهذا يوجب تأكد الحب بالجماع وقوته به، والواقع خلافه، فإن الجماع يطفئ نار المحبة ويبرد حرارتها ويسكر نفس المحب، قيل الناس مختلفون في هذا، فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة وأمكن وأثبت مما قبله، ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم فأحبه، فلما ذاقه كان له أشد محبة وإليه أشد اشتياقا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروج الملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم، فيقولون: إنهم يسبحونك ويمجدونك ويقدسونك، فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتقديسا وتمجيدا، ثم يقولون ويسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. وذكر الحديث. ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من لم يذقه بل نفسه مفطومة عنه. والمودة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظم من التي كانت قبله. والسبب الطبيعي أن شهوة القلب ممتزجة بلذة العين، فإذا رأت العين اشتهى القلب، فإذا بشر الجسم الجسم اجتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة، فإذا فارق هذه الحال كان نزاع نفسه إليها أشد وشوقه إليها أعظم، كما قيل: وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأى محبوبه أو باشره ثم حيل بينه وبينه، فتضاعف ألمه وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده. وهذا في جانب المرأة أقوى، فإنها إذا ذاقت عسيلة الرجل ولا سيما أول عسيلة لم تكد تصبر عنه بعد ذلك. قال أيمن بن خريم: يميت العتاب خلاط النساء ويحيي اجتلاب الخلاط العتاب. وتزوج زهير بن مسكين الفهري جارية ولم يكن عنده ما يرضيها به، فلما أمكنته من نفسها لم تر عنده ما ترضى به، فذهبت ولم تعد إليه، فقال في ذلك أشعارا كثيرة منها تقول: وقد قبلتها ألف قبلة، كفاك أما شيء لديك سوى القبل؟ فقلت لها: حب على القلب حفظه، وطول بكاء تستفيض له المقل. فقالت: لعمر الله ما لذة الفتى من الحب في قول يخالفه الفعل. وقال آخر: رأت حبي سعاد بلا جماع، فقالت: حبلنا حبل انقطاعي، ولست أريد حبا ليس فيه متاع منك يدخل في متاعي، فلو قبلتني ألفا وألفا لما أرضيت إلا بالجماع. إذا ما الصب لم يك ذا جماع يرى المحبوب كالشيء المضاعي، جماع الصب غاية كل أنثى وداعيه لأهل العشق داعي. فقلت لها: وقد ولت تعالي، فإنك بعد هذا لن تراعي، وإنك لو سألت بقاء يوم خلي عن جماعك لن تطاعي. فقالت: مرحبا بفتى كريم، ولا أهلا بذي الخنع اليراعي، إذا ما البعل لم يك ذا جماع يرى في البيت من سقط المتاع. وقال آخر: ولما شكوت الحب قالت: كذبتني، فكم زورة مني قصدتك خالية، فما حل فيها من إزار للذة، فعدت وحاجات الفؤاد كما هي، وهل راحة للمرء في ورد منهل ويرجع بعد الورء ظمآن صادية؟ وقال العباس بن الأحنف: لم يصف وصل لمعشوقين لم يذقا وصلا يجل على كل اللذاذات. وقال هدبة بن الخشرم: والله ما يشفي الفؤاد الهائم نفث رقى وعقدك التمائم، ولا الحديث دون أن تلازم، ولا اللزام دون أن تفاغم، وتعلو القوائم القوائم. وقال آخر: قولا لعاتكة التي في نظرة قضت الوطر، إني أريدك للنكاح ولا أريدك للنظر، لو كان هذا بغيتي لقنعت منها بالقمر. وقال آخر: دواء الحب تقبيل وشم، ووضع للبطون على البطون، وراز تذرف العينان منه، وأخذ بالمناكب والقرون. وقالت امرأة وقد طلبت منها المحادثة: ليس بهذا أمرتني أمي، ولا بتقبيل ولا بشمي، لكن جماعا قد يسلي همي، يسقط منه خاتمي في كمي. وقد كشف الشاعر ساب ذلك حيث يقول: لو ضم صب إلفه ألفا لما أجدى وزادت لوعة وغرام، أرواحهم من قبل ذاك تألفت، فتألفت من بعدها الأجسام. وقال: سألت فقيه الحب عن علة الهوى، وقلت له أشكو إلى الشيخ حاليا، فقال: دواء الحب أن تلصق الحشا بأحشاء من تهوى إذا كنت خاليا، وتتحدى من بعد ذاك تعانقا، وتلثمه حتى يرى لك ناهيا، فتقضي حاجات الفؤاد بأسرها على الأمن ما دام الحبيب مواتيا، إذا كان هذا في حلال فحبذا وصال به الرحمن تلقاه راضيا، وإن كان هذا في حرام فإنه عذاب به تلقى العنا والمكاويا. قال هؤلاء: ولا يستحكم الحب إلا بعد أن يشق الرجل رداءه وتشق المرأة المعشوقة برقعها، كما قال: إذا شق برد شق بالبرد برقع، دوى عليك حتى كلنا غير لابس. فكم قد شققنا من رداء محبر ومن برقع عن طفلة غير عانس. ولما بلغ بعض ظرفاء قول المأمون: ما الحب إلا قبلة الأبيات، قال: كذب المأمون. ثم قال: وباض الحب في قلبي، فوا ويلا إذا فرخ، وما ينفعني حبي إذا لم أكنس البربخ، وإن لم يضع الأصل عخر جيه على المطبخ. وقال ابن الرومي: وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ وألثم فاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان. ولم يكن مقدار الذي بي من الجوى ليشفيه ما ترشف الشفتان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن أرى الروحين تمتزجان. وقال الطبراني في معجمه الأوسط: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان، موسر ومعسر، ويتهوى المعسر ونحن نهوى الموسر. فقال: لم يرى للمتحابين مثل التزويج. قال أبو القاسم الطبراني: لم يروه عن طاووس إلا إبراهيم، ولا رواه عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوري، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري، انتهى. وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي من حديث حيان بن بشر: حدثنا أحمد بن حرب، حدثنا ابن عيينة، حدثنا عمرو عن جابر فذكره. وقال المعافى بن عمران: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، وذكره الدارقطني في كتاب الغرائب. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود المكي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس. وقالت هند بنت المهلب: ما رأيت لصالح النساء وشرارهن خيرا من إلحاقهن بمن يسكن إليه من الرجال، ولا رب مسكون إليه غير طائل، والسكن على كل حال أوفق. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أربع لا يشبعن من أربع: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم. وهذا بطن قطعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عمر يرفعه: فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله سترهن بالحياء. وقال: لم يروه عن ليث إلا أبو المسيب سلم بن سلام عن سويد عن عبد الله بن أسامة عن يعقوب بن خالد عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده مظلم لا يحتج بمثله. فصل. ورأت طائفة أن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه، واحتجت بأمور، منها أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشق، فماذا ما العاشق طالبا فعشقه ثابت، فإذا وصل الغاية قضى وطره وبردت حرارة طلبه وطفئت نار عشقه. قالوا: وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر به، كالظمآن إذا روي والجائع إذا شبع، فلا معنى للطلب بعد الظفر. ومنها أن سبب العشق فكري، وكلما قوي الفكر زاد العشق، وبعد الوصول لا يبقى الفكر. ومنها أنه قبل الظفر ممنوع، والنفس مولعة بحب ما منعت منه، كما قال: وزادني كلفا في الحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. وقال الآخر: لولا اضطراد الصيد لم تكن لذة، فتطاردي لي بالوصال قليلا. قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، وكانوا يصونون العشق عن الجماع، كما ذكر أن أعربيا علق امرأة فكان يأتيها سنين وما جرى بينهما ريبة. قال: فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة ظلماء، فوضعت يدي على يدها، فقالت: ما لا تفسد ما صلح، فإنه ما نكح حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال: ما الحب إلا نظرة وغمز كف وعضد، أو كتب فيها رقا أجل من نفث العقد. ما الحب إلا هكذا، إن كح الحب فسد، من كان هذا حبه، فإنما يبغي الولد. وهوي آخر امرأة فدامت الحال بينهما في اجتماع وحديث ونظر، ثم إنه جامعها فقطعت الوصل بينهما، فقال: لو لم أواقع دام لي وصلها فليتني لا كنت واقعتها. وقيل لآخر: شكى فراق محبوبة له فقال: أكثرت من وطئها والوطء مسأمة، فارفق بنفسك إن الرفق محمود. وذكر عمر بن شبة عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرجل يحب الفتاة فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار، واليوم يشير إليها وتشير إليه فيعيدها وتعيده، فإذا التقيا لم يشك حبا ولم ينشد شعرا، وقام إليها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة رضي الله عنه، لم يخطو من داخل الدهليز منصرفا إلا وخلخالها قد قارب الشلافة. قال الأصمعي: قلت لأعربية: ما تعدون العشق فيكم؟ قالت: العناق والضمة والغمزة والمحادثة. ثم قالت: يا حضري، فكيف هو عندكم؟ قلت: يقعد بين شعبها الأربع ثم يجهدها. قالت: يا ابن أخي، ما هذا عاشق؟ هذا ظالم ولد. وسئل أعربي عن ذلك فقال: ما الصريق ولا الثم العشيقة والأخذ من أطايب الحديث، فكيف هو فيكم أيها الحضري؟ فقال: العفس الشديد والجمع بين الركبة والوريد، ورهز يوقظ النائم ويشفي القلب الهائم. فقال: بالله، ما يفعل هذا العدو الشديد؟ فكيف الحبيب الودود؟ وقال بعضهم: الحب يطيب بالنظر ويفسد بالعهر. قال هؤلاء: والحب الصحيح يوجب إعظام المحبوب وإجلاله والحياء منه، فلا يطاوع نفسه أن يلقي جلباب الحياء عند محبوبه وأن يلقيه عنه، ففي ذلك غاية إذلاله وقهره، كما قيل: إذا كان حظ المرء ممن يحبه حراما فحظ ما يحل ويجمله، حديث كماء المزن بين فصوله، عتاب به حسن الحديث يفصل، ولثم فم عذب الليثات كأنما جناهن شاد فت فيه القرنفول، وما العشق إلا عفة ونزاهة وأنس قلوب أنسهن التغزل، وإني لأستحي الحبيب من التي تريب وأدعى للجميل فأجمل. وزعم بعضهم أنه كان يشرط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها الأعلى إلى سرتها، ينال منه ما يشاء من ضم وتقبيل ورشف، والنصف الأسفل يحرم عليه. وفي ذلك قال شاعر القوم: فللحب شطر مطلق من عقاله، وللبعل شطر ما يرام منيعه. وقال الآخر: لها شطر فمن حل وبل، وشطر كالبحيرة ما يهاج. وهذا كان من دين الجاهلية، فأبطلته الشريعة وجعلت الشطرين كليهما للبعل. والشعراء قاطبة لا يرون بالمحادثة والنظر للأجنبيات بأسا، وهو مخالف للشرع والعقل، فإن فيه تعريضا للطبع لما هو مجبول على الميل إليه، والطبع يسرق ويغلب، وكم من مفتون بذلك في دينه ودنياه. فإن قيل فقد أنشد الحاكم في مناقب الشافعي له: يقولون لا تنظر وتلك بلية، ألا كل ذي عينين لابد ناظر؟ وليس اكتحال العين بالعين ريبة إذا عف فيما بين ذاك الضمائر. فإن صحت عن الشافعي فإنما أراد النظر الذي لا يدخل تحت التكليف كنظر الفجأة أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داود الأصفهاني إلى جواز النظر إلى من لا يحل له، كما سيأتي كلامه إن شاء الله. قال أبو الفرج بن الجوزي: وأخطأ في ذلك، وجر عليه خطأه اشتهاره بين الناس وافتضاحه. وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة، وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا، فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر، وإذا كان الشرع قد حرم النظر لما يؤدي إليه من المفاسد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له؟ والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يفسد العشق فغارت عليه مما يفسده وإن لم تتركه ديانة. وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: اللمس والقبل وما يشاكلها. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ فقال: بأبي وأمي، ليس هذا بعاشق، هذا طالب ولد. ويحكى أن رجلا عشق امرأة فقالت له يوما: أنت صحيح الحب غير سقيمه، وكانوا يسمون الحب على الخنا الحب السقيم. فقال: نعم. فقالت: اذهب بنا إلى المنزل. فما هو إلا أن حصلت في منزله فلم يكن له نهمة غير جماعها. فقالت له وهو كذلك: أسرفت في وطئنا والوطء مقطعة، فارفق بنفسك إن الرفق محمود. فقال لها وهو على حاله: لو لم أطأك لما دامت محبتنا، لكن فعلي هذا فعل مجهودي. فنفرت من تحته وقالت: يا خبيث، أراك خلاف ما قلت من صحة الحب، ولم تجعل جماعي إلا سببا لذهاب حبك. والله لا ضمني وإياك سقم أبدا. وسيأتي تمام الكلام في هذا في باب عفاف المحبين إن شاء الله تعالى. وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحب، ولا بد أن تنتهي المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض والقلة كما هو مشاهد بالعيان. فكل محبة لغير الله آخرها قلا وبغض، فكيف إذا قارنها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوة بين يدي العداوة الكبرى التي قال الله تعالى فيها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وسنذكر إن شاء الله تعالى من ظفر بمحبوبه وترك قضاء وطره منه رغبة في بقاء محبته وخشية أن تنقلب قيلا وبغضا في الباب الموعود به، فإن ذلك أليق به. وأما الجماع المباح فإنه يزيد الحب إذا صادف مراد المحب، فإنه إذا ذاق لذته وطعمه أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلة قبل الذوق. ولهذا لا يكاد البكران يصبر أحدهما عن الآخر، هذا ما لم يعرض للحب ما يفسده ويوجب نقله إلى غير المحبوب. وأما ما احتج به الآخرون فجوابه أن الشهوة والإرادة لم تطفأ نارها بالكلية، بل فترت شهوة ذلك الوقت ثم تعود أمثالها، وإنما يظهر هذا إذا غاب أحدهما عن حبيبه. وإلا فما دام بمرأة منه وهو قادر عليه متى أحب، فإن النفس تسكن بذلك وتطمئن به، وهذا حال كل من كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس وهو قادر عليه، فإن نفسه تسكن عنده، فإذا حيل بينه وبينه اشتد طلبه له ونزاع نفسه إليه، على أن المحب للشيء متى أفرط في تناول محبوبه نفرت نفسه منه، وربما انقلبت محبته كراهة. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب سلو المحبين إن شاء الله تعالى. فصل. وداعي الحب من المحبوب جماله، إما الظاهر أو الباطن أو هما معا، فمتى كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف كان الداعي منه أقوى. وداعي الحب من المحب أربعة أشياء، أولها النظر إما بالعين أو بالقلب إذا وصف له، فكثير من الناس يحب غيره ويفنى فيه محبة وما رأى لكن وصف له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، والحديث في الصحيح. الثاني الاستحسان، فإن لم يورث نظره استحسانا لم تقع المحبة. الثالث الفكر في المنظور وحديث النفس به، فإن شغل عنه بغيره مما هو أهم عنده منه لم يعلق حبه بقلبه، وإن كان لا يعدم خطرات وسوانح. ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر والاستحسان والفكر قلبا خاليا تمكن منه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإن قيل: فهل يتوقف على الطمع في الوصول إلى المحب أم لا؟ قيل: الناس في هذا على أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق فقلبه معلق به أين استقلت ركائبه وأين حلت مضاربه، وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمعت نفسه في وصاله أو لم تطمع، ومنهم من لا يعشق إلا من طمعت نفسه في وصاله، فإن يائس منه لم يعلق حبه بقلبه. والأقسام الثلاثة واقعة في الناس، فإذا وجد النظر والاستحسان والفكر والطمع هاجت بلابله وأمكن من معشوقه مقاتله واستحكم داؤه وعجز عن الأطباء دواؤه، تالله ما أسر الهوى من عاشق إلا وعز على النفوس فكاكه. وإذا كان النظر مبدأ العشق فحقيق بالمطلق أن لا يعرض نفسه للإسار الدائم بواسطة عينه. وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر فلنذكر حكمه وغائلته. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.